ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما تعلموا إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء فإنكم إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هم على لبنان ولهم على إن ربك لشديد. الله أكبر. إن الله أم أتيت حبيك الجنود Allah.